الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا أمس عن الحديث الفردي، فهل رجعتم ذاك الكلام أم لم تراجعوا؟ قلنا أننا سنزيد إن شاء الله إيضاحا لما ذكرناه، فقلنا أن الحديث الفرد في تعريفه من فرد به راو، ها لا في رواية، ها من فرد به راو عن شيخه برواية ثقة أو من جهة بلد أو ما أشبه ذلك. فالحديث الفرد هو الذي أتى من طريق واحد، ولذلك سبق أن التعريف تعريفه وتعريف الغريب مترادف كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. نعم، وقلنا إن الانفراد نوعان، انفراد مطلق ونسبي. الفرد المطلق الذي يرويه راو عن رجل واحد من رجال السند، يرويه راو عن رجل واحد من رجال السند وإن تعددت طرق الرواية. والمراد بذلك ما يرويه التابعي عن الصحابي أو تابع التابعي عن التابعي، أما ما يرويه الصحابي منفردا فهذا كما سبق أنه في حكم الصحيح، هذا يسمى انفراد مطلق، أن يروي الراوي الحديث عن رجل واحد من رجال السند وإن تعددت إيش الطرق، هذا انفراد مطلق. وهل هو صحيح أم ضعيف؟ نقوله بحسب الحال، لا بد أن نتتبع السند لننظر، فإذا توفرت شروط الصحة حكمنا بالصح كحديث لا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، حديث هذا حديث صح أتى إلا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فإن من رواه تام الضبط، وإذا كان خفيف الضبط فإنه يكون حسنا كالحديث الذي ذكرناه عن إسرائيل عن يوسف، ها عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال ماذا؟ قال غفرانك. ماذا قال الترمذي؟ قال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق إيش؟ إسرائيل عن يوسف، هذا حديث وإن كان فردا لكنه حسن، وما سوى ذلك مما لم تتوفر فيه الشروط فنحكم حينئذ بيش بضعفه. لكن لا شك أن الحديث الفرد في الأصل يثير الشك، يثير الشك لأنه ليس كالمشهور، فهمت؟ طيب، هذا بالنسبة للانفراد المطلق. الانفراد النسبي وهو ما يسمى بالمفرد المقيد والمفرد النسبي، فإن انفراده نسبي من حيث ايش؟ لا، من حيث الجهة أي البلد من جهة معينة أو من جهة ثقة، من جهة الثقة أو الوصف. نعم، أنا قلت الوصف احنا قلناها هذه أمس. نعم، فمثلا الأول أو مثال الأول، ما هو فرد نسبيا من جهة وصف معين من جهة ثقة، ما هو؟ هو أن يروي حديث جماعة ضعفاء، حديث يروي جماعة ضعفاء ثم ينفرد ثقة بروايته. حط بالك، هذا أظن ما سبق إيضاحه أمس، أن يروي حديث جماعة ضعفاء ثم بعد ذلك يأتي هذا الحديث من طريق ثقة، انفراد هذا الثقة تسميه حديث فرد. فرد نسبي ولا مطلق؟ نسبي. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، يعني ايش؟ سورة القمر. فإن هذا الحديث مروي عن ضعفاء ومروي عن ثقة، فإنه لم يصح إلا من حديث أبي ضمرة بن سعد عن عبيد الله عن عبد الله المازني عن أبي واقد الليث، ورواه ابن لهيعة وهو من الضعفاء، قالوا لأنه اختلط له بسبب حرق كتبه. إذن الحديث الأول حديث أبي واقد الليثي حديث نش فرد فردا نسبيا باعتبار أنه الثقة الوحيد الذي رواه مع ما رواه الضعفاء. الثاني باعتبار الجهة أو البلد، أن يكون انفراده باعتبار جهة معينة أو بلد معين، يعني أن لا يعرف هذا الحديث إلا من جهة جماعة أو أهل بلد معينين. هذا أيضا من أنواع الانفراد النسبي، من أنواع الانفراد النسبي. مثاله ما رواه أبو داود عن أبي داود الطيالسي، ما رواه أبو داود رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر، أي من القرآن، فإن لفظ أمرنا لم يأتي إلا من طريق أهل البصرة، لم يأتي إلا من طريق أهل البصرة. كذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه بماء غير فضلة يديه، فإن الحاكم قال إن هذا لم يأتي إلا من طريق أهل مصر وغير معروف عن غيره. هذا يسمى فرد باعتبار ماذا؟ باعتبار جهة معينة، فيقال مثلا هذه من رواية الحجازي، هذه من رواية الشامي، هذا كله فرد، يعني أن تأتي رواية إلا من هذا الطريق، إلا من طريق أهل البلد المعينة والجهة المعينة، أو من أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل البصرة أو أهل الكوفة. طيب ما حكمه؟ نقول مثل الأول، مثل الفرد المطلق بحسب الحال، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ويش؟ وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا. لكن المشكلة أن الفرد إذا كان يخالف رواية أخرى نحكم عليه حينئذ بالشذوذ، نحكم عليه بالشذوذ، فالفرد منه المقبول ومنه المردود. ما يتصل بهذا القسم من أقسام الحديث من مباحث ما يأتينا كثيرا في بلوغ المرام، وهو ما يسمى بالزيادة، وزاد أبو داود وزاد البخاري وزاد كذا. هذه الزيادة لابد أن نتكلم عنها لأنها متصلة بالحديث الفرد. الزيادة هي رواية زائدة تأتي إما منفصلة من إمام من أئمة الحديث، تكون مستقلة بنفسها، أو أن تكون الزيادة من نفس الإمام الذي روى هذه الرواية ثم زاد عليها. فقد تكون الزيادة بين حديثين تعرف بأنها زائدة عن أي شيء، عن الرواية الأولى، وقد تكون في حديث واحد اتفق فيه إمامان بالنسبة لللفظ لكن يقال وزاد فلان. فهمتم أم لا؟ الزيادة إما أن تكون بين حديثين، هذا إمام واحد يروي هذا الحديث بلفظ ويروي حديث نفس الموضوع بلفظ لكن اللفظ الثاني فيه زيادة، هذا زيادة. صورة أخرى أن يرويه إمامان بلفظ ويروي الإمام الآخر بنفس اللفظ لكنه يزيد، يقول وزاد أبو داود كذا وزاد، فهمت؟ هذه لها حكم. فمثلا زيادة الإمام مالك في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وفي آخر الحديث قال من المسلمين. هذه زيادة محكوم عليها بالصحة، وقيل إنها إلا عند مالك فقط، لكن الذي عليه التحقيق أنها جاءت في صحيح مسلم فهي صحيحة. فهل هذه الزيادة معتبرة نقبلها أم لا؟ ذكر عن الخطيب رحمه الله أن أكثر الفقهاء يقبلون الزيادات لأنهم يسعدون بها فيش الحكام، وأن أكثر المحدثين يردونها لأنها على خلاف الروايات الأصلية. والصحيح التفصيل كما ذكر ابن الصلاح وابن حجر رحمهما الله تعالى وغيرهما من أهل التحقيق من علماء المصطلح، أن الزيادة بحسب الحال، إذا كانت الزيادة لا تخالف موضوع الحديث، لا تخالف يعني لا تنافي ما فيه من أحكام، فإنها مقبولة، فإنها مقبولة بالاتفاق ولا بأس بذلك، بل نقبلها لأنها تكون إيش؟ تكون كأنها لفظ آخر، تكون كأنها إيش؟ لفظ آخر. وإذا كانت تنافي ما فيه وتخالف فهنا لا ترد، لكن ينظر، ينظر إذا صحت هذه الزيادة وخالفت ونفت ما يعني أنها تخالف الموضوع، يعدل حينئذ إلى الترجيح، يعدل إلى الترجيح، ونعمل حينئذ قاعدة أن المحفوظ مقدم على الشاذ، لأن هذه الزيادة في حكم المفرد أم لا؟ في حكم الحديث المفرد. فإذا خالفت، إذا خالفت شحكم عليها، يحكم عليها بالشذوذ، كزيادة إيش؟ إلا كلب صيد وهي في مسلم، هذه محكوم عليها بماذا؟ بالشذوذ. الحالة الثالثة أنها تخالف ما فيه، لكن يمكن أن تقيد مطلقا أو تخصص عاما، فحينئذ لا ترد. هذا عن الفرد وما يتعلق به، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله صدق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في قسمين من أقسام الحديث، وهما المقلوب والفرد. ما هو الحديث المقلوب صالح؟ راجعت ولا ما راجعت؟ اسماعيل، ها؟ راجعت الفرد والمقلوب؟ ما راجعت. عاطف، هذا يسمى إيش؟ حديث مقلوب في السند. يمكن أن يكون القلب في المتن. أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقي المكان أدخلهم إياها. قلنا بأن هذا الحديث مقلوب على راويه. الأصل أنه إذا بقي فاضل في الجنة يخلق الله لها عبادة ويدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. في قلب آخر في حديث آخر. صح؟ هذا حديث مقلوب. إذا علمنا أن القلب إما يكون في السند وإما يكون إيش في المتن. يوسف ما حكم القلب المقلوب؟ أنه ضعيف، هل يقع عمدا أم وهما؟ مذموم، مذموم مطلقا. شو دلس انت وليت؟ يلا قول الخلاف قلب. القلب عمدا لا ينبغي مطلقا، ولكن اذا اذا اذا صار اذا وقع اقلاب كان يختبر قلب. قلب ليش اقلاب؟ قلب اذا وقع قلب حتى يختبر الشيخ الطلبه مثلا فهذا جائز، كما حصل للبخاري لما قلبوا له الاحاديث فارادوا الاختبار، هنا جائز ولا ينبغي ان يعني تجاوز فيه. نعم نعم. القلب ما يكون وهما وهذا جرحه تسبب الضعف في الحديث. اي واما ان تكون عمدا فهذه منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم، فما فالذي كان متعمدا لا على سبيل الاختبار كان يبدل السند بسند اخر وحتى ولو كان المتن صحيحا فهذا مذموم، اما اذا كان على سبيل الاختبار كما فعل اهل بغداد مع البخاري فهنا هذا غير مذموم. صحيح. انت في مسألة اخرى يسميها العلماء بالسرقة ويسمى فاعلها سارق، وهي ان ياتي الراوي باحاديث ويركب عليها اسانيد لمشايخ اخرين حتى يهم الناس بان له مشايخ غير مشايخ الذين روى عنهم، فهذه سرقة لانه محرمة. هذا محرمة بلا شك. صحيح. فلا يجوز القلب فيها. هذا بالنسبة للمقلوب. الفرد ما هو؟ وقد كررنا الدرس مرتين. أنت ما هو الحديث الفرد؟ ما هو الفرد المطلق؟ أحسنت. صحيح. نعم، أن ينفرد راو برواية عن رجل من رجال السند وأن تعدد الطرق. هذا التعريف لا يتفطن له كثير من طلبة العلم. هذا يسمى فرد، وفرده هو الانفراد فيه إيش؟ مطلق. وما هو المراد بانفراد الراوي بهذه الرواية عن شيخ في السند؟ هل المراد بذلك في طبقة الصحابة أم ماذا؟ أنت إما برواية التابع عن الصحابي أو رواية التابع عن التابع أو ما فوق. صحيح. نعم. ما حكم هذا الحديث المفرد أو الفرد؟ صالح مباحا، قد يكون محرما. مثل للحديث الصحيح الفرد. هذا حديث فرد صحيح. قد يقال على تعريف ابن حجر فإنه جعل إيش الفرد والغريب بتعريف واحد مترادف، أوضح من هذا يمثل به العلماء. نعم. صحيح. وهو فرد. الحسن أنت. نعم. ماذا قال الترمذي بهذا الحديث؟ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق إسرائيل عن يوسف، لكنه أقل صحة من الذي سبقه. السبب خفة الضبط في رواته، خفة الضبط في رواته، وأنهم أقل ضبطا من رواية الحديث الذي سبق. وما سوى ذلك إيش؟ إذن ليس شرطا أن الفرد يكون إيش؟ ضعيفا دائما. الفرد النسبي سعد، أنا والله أتعجب، إنسان ما عنده مشاكل، ما عنده مشاكل. تفكر في العيال والزوجات والأمة، مثلك ما شاء الله خالي الفكر، ها؟ لو تعطيها الفيت بن مالك يحفظها في 3 أيام، ولا مبالغ، مبالغ هذا، ها؟ أي صحيح. يعني الإنسان كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري: تفقه قبل أن تسود. فالإنسان يتعلم قبل أن إيش؟ أن يجعل سيدا على القوم ومسؤولا على جماعة. لأن كلما ساد كلما لا كلما كثرت المشاغل، كلما كثرت المشاغل، وهذه المشاغل لا شك أنها تضعف الذهن، تضعف مهما يكون الإنسان. يوسف لا الله، يوسف كان عنده فترة، فترة فتور وفترة حرارة. فترة الفتور ذهبت، ليش؟ تعرفون ليش؟ والآن فترة حرارة ونشاط، ما ترون؟ ما في سؤال يجيب عنه بأصبعين، بسيفين كسيفي حمزة رضي الله عنه. نعم، أي ما استقام التعريف والله، ما استقام. هل أنا عرفت هكذا؟ أن انفراده يكون إيش؟ نسبيا من جهتين، إما من جهة بلد معين أو من جهة صفة معينة أو وصف معين. الأول من أي نوع الآن؟ الصفة ولا الجهة؟ الصفة. أن نعم، عن أبي واقد الليث رضي الله عنه. لكن هذا ما عرفته تعريف كشافي في الحقيقة. نعم يا عطي، يكون من جهة الذي يكون منفردا من جهة الصفة أو الوصف. هذا هو، هذا التعريف، يكون قد رواه جماعة ضعفاء ثم ينفرد بروايته إيش؟ ثقة. هذا يسمى فرد من جهة إيش؟ من جهة أنه ثقة. هذا هو الوصف، وصف الثقة. فصح هذا الحديث مع أنه رواه جماعة ضعفاء، منهم إيش؟ ابن لهيعة بلا كسر الياء، ويخطئ بعض الطلبة يقول لهيعة، لا صح، ابن لهيعة هي رواه هذا الحديث. نعم صح، إلا من ذاك الطريق، فهو فرد، وفرده أو انفراده نسبي باعتبار الوصف أو الصفة، باعتبار الجهة. الآن يلا يا صهيب، ما شرفت اليوم الجهة، ما معنى الجهة؟ يعني ماذا تريد؟ أحسنت. نعم، مثاله مسح رأسه بماء غير فضلة يديه. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد. من الذي قال هذا؟ الحاكم النيسابوري. نعم صحيح. في مثال آخر، مثال آخر. يلا اسماعيل، راجعت المقلوب فقط. صالح ما رجع لزه. عند من؟ جيدا يحفظ الإنسان التعريف، لكن الأجود منها أنه يمثل، يمثل حتى إذا قرأ كتب السنة ويمر على هذا الحديث يعرف. فمثلا أنت تعرف الآن، صرت تعرف المحلقات وعددها. نعم، تعرف باب التيمم أنه جاء فيه حديث ليش هو الحديث المعلق الوحيد في الصحيح كله، وأن بقية المعلقات 13 حديثا قد وصلها. هذا كله زيادة علم وهذا خير. نعم نعم. أحسنت. أهل البصر. أحسنت. هذا هو الحديث إيش؟ الفرد النسبي تعلق ب... طيب حكمه أنت؟ طيب، تعلق بهذا القسم شيء متصل به وهو ما يسمى بإيش؟ بالزيادة. يلا من يتكلم عن هذا؟ يوسف. قبل هذا، قبلها، ما هي الزيادة؟ في الحديث ولا منفصلة عنه؟ نعم. نعم، إما أن تكون من إمام آخر، مثل أن يقال رواه البخاري وزاد أبو داود، صح؟ طيب، أو وزاد في لفظ في رواية فلان، صحيح؟ مثالها، نعم زيادة. وزاد مالك من المسلمين، فقلنا هذه هذا النوع من انواع الزياده الصحيحه. قيل ان مالكا فقط قد زادها، وهل هذا صحيح؟ ها؟ هذه جاءت في مسلم ايضا. جاءت في مسلم. ها؟ هي جاءت في مسلم. هذه زياده صحيحه. ما حكمها الان؟ يعني هل كل زياده تاتي نقبلها؟ يلا والقسم. على الشاذ. نعم. أما إذا كانت تقيد عاما أو تقيد مطلقا أو تخصص عاما فإنها لا ترد. لا ترد إن صحت طبعا. إن صحت لا بد من صحة سندها. نعم. يعني هل الزيادة تكون لها طريق خاصة بها؟ قد تكون من طريق خاصة. إيه نعم. صحت من تلك الطريق. إيه نعم. إن خالفت صميم الموضوع، موضوع الحديث ومتنه، فحينئذ يعمل بالترجيح. إن خالفت من كل وجه وما استطعنا الجمع فنحكم عليها بالشذوذ. كان يأتي الحديث مثلا من طريق ثم الزيادة مع نفس الحديث من طريق آخر مخالفة ولا من غير مخالفة؟ مخالفة تكون ويكون رجال السند في تلك الزيادة المخالفة أصح مثلا من رجال السند في الحليف. نادر هذا. نادر. نرجع. ابحث لي وننظر. نعم. إلا كلبة. فهمتم السؤال؟ هذا سؤال جيد. يعني لو قال قائل زيادة مثلا في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، أو نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، قد يقول قائل لماذا لا يكون هذا تخصيصا؟ لأن التخصيص الاستثناء، هذا استثناء إلا كلب صيد، لماذا لا يكون تخصيصا؟ نقول متى نحكم عليها بالشذوذ؟ لا حتى من حيث السند أيضا، لأن الغرابة قد تكون في السند ولا ما تكون، قد تكون في السند، والشذوذ قد يكون في السند لا يكون إلا إيش إلا في المتن. هنا هناك في مسلم فيه حديث شاذ معروف، في البخاري كذلك موجود، هذا موجود. رجعتم النسائي ومسلم، أي زيادة النسائي، زيادة النسائي، هذه زيادة النسائي أنها إلا كلب صيد لا تصح، هذه زيادة. بعض العلماء يطعن حتى في ما يأتي عن مسلم، يستنكر، كان يخالف شيء ويرد، يرد يقول الحديث لا يصح، لا يصح. على كل حال المنظور فيه ليس إلى السند فقط بل إلى المتن، المتن والسند على السواء ينظر في هذا وهذا. ما تريدون درس مستقل؟ ما في مشكلة. نعم. الراوي التي مثلا كانت تأتي مسلم الحديث في مسلم، والزيادة تكون مثلا للترمذي أو لأبي داود، فهل دائما نحكم عليها بالشذوذ أم أننا قد نحكم عليها مخالفة؟ مخالفة من كل وجه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، طهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذه في الترمذي، زيادة الترمذي أولاهن. لا. بأنه إذا وردت رواية متشابهة ورواية محكمة نحمل. هل هذا ولكن إذا حملنا، إذا حملنا المتشابه على المحكم فحينئذ يبقى المتشابه محكوما عليه بماذا؟ قد يكون بالشذوذ وعدم الاعتبار. فهمت؟ على كل حال احنا كل هذه مما هو من المختصرات هذا الذي ندرسه، وإلا فإن مباحث كثيرة متعلقة بهذا الفن علم المصطلح، لا شك أنه أوسع من هذا بكثير، لكنها عينات نأخذها، وإلا في المتوسطات والمطولات أكثر من هذا، نأخذ نخبة الفكر سنبحث عن أشياء أكثر من هذه بكثير، في نخبة الفكر فيها ما هو أكثر من هذا، وتدريب الراوي أكثر منها من نخبة الفكر وهكذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله لا تعتبر، نرجح بين الزيادة وبين ما قبلها أو ما يقابلها من الرواية الأخرى، بأن نحكم على أحد الزيادة أحد الروايتين بماذا؟ بالشذوذ. قد تكون الزيادة أصح، وقد تكون تلك الرواية الأخرى إيش؟ لا تستقيم لأن هناك روايات في كتب الحديث الأخرى تخالف فتكون هذه الزيادة هي الأصح. فهمت؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف كذا. هذا قسم آخر من أقسام الحديث، وهو الحديث المعل، ويطلق عليه العلماء المعل والمعلل والمعلول، فصارت التسميات له كم؟ ثلاث: معل، معلل، ومعلول، وهو اسم مفعول، من أعل يعل، وهو من لحقته العلة، والعلة وصف يوجب خروج الصحيح عن وصف الصحة إلى السقم، ويطلق هذا اللفظ على المرض أيضا، قال فلان به علة يعني مرض. والحديث المعل في تعريفه الاصطلاحي قالوا هو الذي يحكم عليه الحافظ المتقن بأن فيه علة قادحة في صحته مع أن ظاهره السلامة. أعيد: الحديث المعل قال هو الذي يحكم عليه الحافظ المتقن الماهر بماذا؟ بأن فيه علة قادحة في صحته مع أن ظاهره السلامة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء إن هذا القسم من أصعب أقسام الحديث، إذ أنه لا يمكن إدراك الحديث العليل إلا من قبل قلة من العلماء وليس كثرة، ليس كل إنسان يحكم على هذا الحديث أو على الحديث بأنه معل. الحكم على الحديث بأنه مرسل وأنه معضل وأنه منقطع وأنه كذا وأنه كذا مما سبق ذكره كله سهل، بأنه منكر سهل، بأنه مبهم سهل، بأنه مدلس سهل، إلا هذا. هذا الحديث بالذات أصعب أقسام أنواع الحديث أو أقسام الحديث وأنواعها. ولذلك قلنا في التعريف إنه الذي يحكم عليه من؟ الحافظ المتقن الماهر، لا بد أن يكون حافظا، حافظا للسنة حفظا عن ظهر قلب، ماهرا متقنا. فلو أنه كان عنده مثلا أدوات يعني هذا علم الآلة علم المصطلح يعرف، لكنه ليس بحافظ، لا يعرف روايات جاءت عند الترمذي وروايات عند أبي داود وروايات عند النسائي وروايات عند عبد الرزاق في المصنف وروايات عند سعيد بن منصور عند ابن منده وعند المعروف والغير المعروف، ايش نقول؟ ما يستطيع، ما يستطيع. ولذلك قال العلماء انه لم يبرز في الحكم على الحكم في الحكم على الحديث المعل او المعلل او العلي او المعلول كثرة من العلماء، بل هم قلة، كالإمام البخاري رحمه الله وشيخ علي بن المديني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم رحمهم الله تعالى من جهابذة علماء السنة. فهؤلاء حفاظ أولا، هذا ذي بدء، حفاظ بأتم معنى الكلمة السنة. ثانيا أنهم صيارفة في الحديث وعندهم حذاقة وعندهم علم بالروايات وتعدد طرقها واختلاف الأحاديث وحال الرواة، لأن هذا الحكم على الحديث المعل أو المعلل أو المعلول يكون بأشياء، بحفظ الطرق، بمعرفة الرواة، نعم، بأشياء تخفى على مجرد المطلع على السنة أو الراوي لها. والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، فمحلها ليس إلا السند فقط، بل قد تكون في المتن، فقد يكون حديثا معلل في سنده أو في متنه، إلا أن العلة في السند تتعدى إلى المتن بخلاف العلة في المتن، فعلة السند منتشرة تتعدى إلى أي شيء؟ إلى المتن، بخلاف المتن ليس بالضرورة. وهي مقسمة أيضا إلى علة ظاهرة وعلة خفية، والعلة الخفية هي الأصعب. العلة الخفية هي الأصعب، بأن يكون الراوي قد وهم مثلا برواية عن ضعيف ظنه ثقة وهو ضعيف، أو يخطئ مثلا يحكم على هذا الحديث بأنه متصل لكنه مرسل، أو يحكم عليه بأنه مرفوع لكنه موقوف، ويكون هذا شيء خفي جدا. يعني قد يكون هذا الأمر الذي ذكرت ظاهر، قد يكون ظاهر معروف، لكنه قد يخفى، لكنه إيش؟ قد يخفى. فمنه علة ظاهرة ومنه علة خفية. الخفية التي ذكرت والظاهرة كذلك، نقول نفسها لكن تكون ظاهرة أظهر، تكون أظهر. مثل مثلا لو أن هذا الراوي عاصر هذا الشيخ وروى عنه لكنه لم يسمع منه، ايش نقول؟ ها؟ هذه علة خفية. أو مثلا يقول قد وصل إلى بلاده لكنه لم يتصل به لمرض الشيخ أو موته، ويظن الذي يروي عنه أنه قد اتصل بالشيخ وأخذ عنه. هذه كلها من العلل الخفية، هذه كلها من العلل الخفية. أما العلة الظاهرة فهذه يسيرة، يعني أن يتبين حال هذا الراوي في السند أنه متهم بالفسق، متهم بالكذب، متهم بسوء الحفظ، هذا ترجع إلى تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، إلى كتب الرجال تجد هذا. هذا ليس بمشكل، المشكل في العلة إيش؟ الخفية. المشكل في العلة الخفية. لابد أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة القادحة، هذه العلة القادحة. أي نعم. مثلا من العلل القادحة وهي خفية، أن يدرج رواية في رواية، أن يدرج رواية في رواية، أو مثلا أن يأتي هو بكلام من عنده يدرج بما تعثر في فهمه، تعثر في فهمه، هذه علة خفية. فهمتم ما معنى هذا الأخير أم لا؟ يعني أنه يأتي بالرواية ثم يدرج كلام من عنده تفسيرا للحديث، لكنه متعثر فيه، فهم المسألة على غير ما هي عليه. هذا يتنبأ له النقاد، ولذلك العلماء الذين يحكمون على الحديث بأنه عليل أو معل أو معلول يسمون إيش؟ نقادا. قال العلماء النقاد الصيارفة الذين يميزون حال الحديث ضعفا أو صحة. وأنتم خذوا على سبيل المثال في المال مثلا، إنسان صيرفي شغله يغير العملة، يورو بدولار ودولار بدينار ودينار بليرة وهكذا، صباح مساء نسأل الله السلامة والعافية، الله معافنا، كان جائز عملهم تجنبوا المعاملة الربوية. تأتي له بعملة مزيفة يعطيكها، يقول لك رجع هذه روح إن شاء الله علقها في بيتك، زين بها الجدران، يعرفها مباشرة، صحيح أم لا؟ يقول هكذا، يقول هكذا، الورقة النقدية الحقيقة عندها صوت، يعني قد اتصلت أذنه به، ما يخطئ فيه، صيرفي، وإنسان ليس بصيرفي، وش يسوي؟ ما شاء الله هذه أوراق جديدة، يلا دخل. هكذا علماء الحديث النقاد يتفطنون لعلل لا تفطن لها غيرهم، ولذلك ليس هذا لكل إنسان. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس الأخير من شرح هذه المنظومة الطيبة المباركة، المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، أخذ قسم من أقسام الحديث وهو الحديث المعل، صح؟ ولا نقاش فيه الليلة لضيق الوقت. نبدأ في القسم الآخر الذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله وهو المضطرب. قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. مضطرب، المضطرب اسم فاعل من اضطرب يضطرب اضطرابا، والاضطراب هو الاختلال والاختلاف. نعم، ولذلك نقول إن هؤلاء مثلا اضطربت أقوالهم، يعني اختلفت. وقوله ذو اختلاف سند أو متن، سيأتي الكلام عن قسميه. مضطرب عند أهيل الفني، أهيل هذه فيها صيغة تصغير لا للتحقير ولا للعطف، بل مراعاة للقافية، وتصغير لكلمة أهل. والفن المراد بالفن هنا هو هذا العلم بالذات، علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث يسمى فنا. وكل علم خاص بمادة يسمى فنا، فالنحو فن، ومصطلح الحديث فن، وعلم الأصول فن، والفقه فن. نعم، وهذه الفنون لها متون، ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، حاز الفنون. وليس الفن المذموم الذي يعرفه الناس وهو ايش؟ فن المعازف، لا، حاشا وكلا. إذن المضطرب هو الحديث أولا في اللغة المختلف والمختل، وهو نوع من أنواع الحديث المعل أيضا. وأما في الاصطلاح فقد عرفوه كالتالي، قالوا هو الحديث الذي اختلفت رواياته سواء في أسانيدها أو متونها اختلافا على التساوي، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. اختلاف الحديث الذي اختلفت رواياته إما في أسانيدها أو في متونها اختلافا على التساوي، بحيث إيش؟ لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن الترجيح. وهذا تعريف حصرته بمجموع ما وجدت من كلام أهل العلم في تعريفه. نشرح، هو الحديث الذي اختلفت رواياته، لا بد من اختلاف الرواية، ونعني بالرواية السند أو المتن. وإن كان أغلب العلماء يعبر بالرواية أول، على كل حال العلماء إذا قالوا الرواية يعنون بذلك إما السند وإما المتن وإما الكل، وإما الكل. فالاختلاف يقع إما في السند وإما في المتن. الحديث الذي اختلفت رواياته سواء كانت أسانيدا أو متونا، إيش؟ اختلافا على التساوي، لأن هذا شرط، التساوي شرط في الاضطراب. كما قلنا في المدلس، المعاصرة شرط في التدليس. سبق هذا أم لا؟ انتبهوا لهذه الضوابط لأنه قد لا يتنبه لها طالب العلم. التساوي شرط في الاضطراب. وش معنى التساوي؟ يعني أنها روايات اختلفت على التساوي بحيث لم نتمكن من ترجيح واحدة على الأخرى، ما لم نستطع. قلنا اختلافا على التساوي في التعريف، في التعريف لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، لأنه متى ما أمكننا الجمع، هل يجوز أن نحكم بالاضطراب؟ لا. ومتى ما أمكننا الترجيح، ترجيح رواية عن الأخرى، هل نقول مضطرب؟ لا. وحينئذ نقدم الراجح، والمرجوح يكون ملغيا، والمرجوح يكون ايش؟ ملغيا. والترجيح كيف يكون؟ يكون بأمور، فيكون هذا الراوي الذي جاء بهذا الحديث أحفظ من غيره فيقدم هذا على غيره، أو متصف بالعدالة على غيره، فهمت؟ طيب، أو تكون هذه الروايات، تكون روايات مثلا أرجح من الأخرى، فحينئذ نرجح باعتبار العدد، وحينئذ لا نقول مضطرب. فلا بد من التساوي، انتبه لضابط التساوي في الاضطراب حتى نحكم على أنه عليه أنه مضطرب، لأن المضطرب سوف نرده كما سنبين. طيب، مثال ذلك، قد يأتيك حديث في موضوع معين ها ويأتي باختلاف في اللفظ وتظنه مضطربا وليس بمضطرب. خذ على سبيل المثال حديث فاطمة بنت قيس. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الزكاة قال إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. وروت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق إلا الزكاة. شوف الآن نتأمل الروايتين، إحداهما في الترمذي والأخرى عند ابن ماجه، إحداهما تنفي والأخرى تثبت. الرواية التي تنفي إيش؟ ليس في المال حق إلا الزكاة، يعني أنه كأنه لا يجب شيء في المال إلا الزكاة. والأخرى إن في المال حقا سوى الزكاة. الظاهر اختلاف أم لا؟ ظاهر الحال وظاهر الألفاظ أنها مختلفة على التساوي، لا يمكن الجمع بينها، لكن العلماء رحمهم الله لم يحكموا على هذين الحديثين بالاضطراب، إذ يمكن الجمع. والجمع كالتالي: أن نقول إن المنفية ها ما هو؟ ليس في المال حق سوى الزكاة الواجب، يعني لا ليس فيه شيء واجب، لا يجب إخراج شيء من المال على سبيل الإلزام والوجوب إلا إيش؟ الزكاة. هذا بالنسبة ليش؟ للمنفي للنفي. وفي الإثبات إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني أنه في المال أمور أخرى سوى الزكاة، وهي إيش؟ الصدقات، الصدقات التطوعية، وهذا على سبيل الندب. إذن المنفي فيه إثبات الواجب، والمثبت فيه ماذا؟ إثبات المستحب. المستحب. إذن بذلك نجمع بين الروايتين ونقول إن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها سمعت كلا الحديث بلفظيه عنه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن حديثة في الموضوع الواحد يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يقول الشيء مرة واحدة، يقوله لزيد ويقوله لعمر ويقوله لعمر ويقوله لأبي بكر، وتأتي الروايات مختلفة، وهذا لا شك أنه ثراء ونزداد علما نحن. طيب، واعلم أن المضطرب نوعان: مضطرب في السند ومضطرب في المتن، مضطرب في السند ومضطرب في المتن. فالاضطراب في السند مثاله، ولا حاجة لأن نعود إلى التعريف، عرفه بما عرفته سابقا، لكن مثاله حديث أبي بكر حينما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الشيب في لحيته ورأسه فقال: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخواتها، الواقعة والزلزلة والمرسلات وعما تساءلون، هذه شيبته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مضطرب السند لأنه جاء قالوا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه، فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا، فثبت اضطرابه، مع أنه ألفيت هذا الحديث مصححا عند الألباني في السلسلة، لكن سنده إيش؟ مضطرب. ومشهور على الألسنة، معروف. الاضطراب في المتن مثل حديث فاطمة بنت قيس أيضا، قالت: طلقني زوجي ثلاثا. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، وفي بعض الروايات أن زوجها طلقها وهو غائب عنها، وفي بعض الروايات أن خالد بن الوليد رضي الله عنه هو الذي ذهب. فهذا اضطراب في أي شيء؟ في المتن. فإذا قال قائل: هل بين الاضطراب في المتن والسند تلازم؟ نقول: هذه المسألة تكلم فيها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، فإنه قال رحمه الله، ما نصه؟ قل أن تجد محدثا يحكم على الحديث بأنه مضطرب المتن إلا إذا كان مضطرب السند. انتبه لكلام ابن حجر، ابن حجر لا ينبغي أن نضرب صفحا عن كلامه، نعم، لأنه أمير المؤمنين في الحديث. وننقل هذه الأقوال أيها الإخوة كما سبق في هذا الشرح، ولازلنا نعتمدها لأنها قواعد قعدها هؤلاء العلماء لا ينبغي الخروج عنها. وذكر هذه القواعد والأمور ليس من التقليد المذموم، ها؟ ليس من التقليد المذموم. فما يذكره ابن حجر أو العراقي أو ابن الصلاح يعني من الأئمة الكبار في الحديث، ويصطلح العلماء عليه ويكون كالتقعيد للمسائل، ينبغي أن نعتني به، ينبغي أن نعتني به، لأنهم أدرى بالأحاديث والروايات وأحفظ ممن جاء بعدهم بلا شك. فيقول ابن حجر: قل أن تجد محدثا يحكم على حديث بالاضطراب في المتن إلا إذا كان مضطربا في سنده. وسؤال الآن: ما حكم الحديث المضطرب؟ نقول: الأصل فيه أنه ضعيف، الحديث المضطرب ضعيف، لكن كما قلت لك لا تحكم على الاضطراب إلا إذا عجزت عن أي شيء، عن الجمع أو الترجيح، فإما أن تجمع إذا استطعت الجمع، وإما أن تسعى إلى الترجيح، فإذا لم تستطع لهذا ولا ذاك فإنه إيش؟ مضطرب. رواية مختلفة. بعض الناس يظن أن الأحاديث مضطربة في بعض الأحوال، يعجز عن الجمع فيقول مضطرب، مثل الكلام عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفت الروايات في ذكر حجته عليه الصلاة والسلام، فإنه حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن الصحابة خرجوا معه، منهم من أهل بعمرة، ومنهم القارن، منهم من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ظاهر الحديث أنه ما كان قارنا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حينما وصل إلى وادي العقيق أتاه جبريل وقال: قل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، وأنه أدخل العمرة على الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام حرص أن تكون حجة الصحابة لمن لم يسق الهدي إيش؟ تمتعا. وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وغضب عليهم حينما توانوا في، نقول، من شدة التزامهم بالسنة، وقال أحدهم: يا رسول الله، يخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، قال: اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة، واختلف العلماء فيها، منهم من قال أنه متمتع، لأنه حتى إذا أتى بنسك واحد فهو متمتع حقيقة، لأنه أغناه سفر واحد عن عمرة وحج، فهو متمتع تمتعا لغوي ليس بتمتع اصطلاحي، لأن المتمتع الاصطلاحي ما هو؟ الذي يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج، نعم. ولكن الصحيح أنه حج قارنا. قال أحمد رحمه الله: التمتع أحب إلي، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي، يعني التمتع أحب إلي. والصحيح أنه حج قارنا. وعائشة حينما نقلت أنه أهل بالحج كان ذلك قبل أن يدخل إيش؟ قبل أن يدخل العمرة، فإنه أدخل العمرة على الحج، لكنه ما تمتع بسبب ماذا؟ أنه ساق الهدي معه فلم يستطع أن ينحره، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإن القارن إذا ساق الهدي فإنه لا يحل له ماذا؟ ذبحه. الحاج عموما إذا ساق الهدي لا يحل له ذبحه إلا يوم العيد، وحينئذ لا يستطيع أن يتحلل. إذن نقول يمكن الجمع، ولا نقول إن الأحاديث مضطربة، لا نقول إن الأحاديث مضطربة، لكن هناك تعبير عند علماء المصطلح أو بعضهم بالاضطراب على بعض الأحاديث التي في الصحيحين. نعم، قد نجد هذا حتى في فتح الباري، لكن اعلم أن هذا الإطلاق لا يريدون به الاضطراب الاصطلاحي بل الاضطراب اللغوي، كالاختلاف في اسم الإنسان، في اسم الراوي أو اسم أبيه، وتجد كلمة وهذه مضطربة أو اضطرب في اسمه، هذا كله لا يضر ولا يمنع إطلاق هذا الوصف، لأننا نعلم أنهم يريدون بذلك ماذا؟ الاضطراب اللغوي للاصطلاحي. نقف على هذا.